الرسالة جات لي كالآتي: السلام عليكم، أنا إيمان سعيد، أو زي ما بتسموني على القهوة سونج ستريس القهوة. عندي 16 سنة، من شبين الكوم منوفية. بتابع برنامج جدا، برنامجك جدا، أو تقدر تقول كنت ما بسيبش منه حلقة. وما تستغربش لو قلتلك كنت، أصلك لو سمعت حكايتي مش بعيد تبطل تقدم البرنامج خالص. أنا مش عارف أبدأ منين، أصل حكايتي مع القهوة غريبة قوي. قررت أحكيها لك وانت حر بقى تقولها للناس ولا ما تقولهاش. اسمح لي أقولك، انت وضميرك. بس ممكن أبدأ معاك من أول ما بدأت أسمع قصص الرعب. ليه الاتنين اللي ما بتعديش؟ أنا بدأت أسمع من أول قصة النداها، بصراحة عجبتني، بس للأسف نسيت أخد بالي إن ده معاد القصة الحقيقية في نفس اليوم. بعد ما حكيت القصة وطبعا جبت سيرة المنوفية في قصة النداها، معرفتش أنام اليوم ده خالص. طول الليل بفكر، هو يونس بيكذب؟ يعني الموضوع بجد ولا لأ؟ أنا مش قادر أفهم. أصل لو حصل وفي حاجة اسمها النداها وبيقول ظهر، يعني كانت بتظهر في القرى وبعض المحافظات ومنها المنوفية، يبقى دي مصيبة. يعني أنا عندي في شبين الكون ممكن ألاقي النداها؟ طب على اعتبار ان انا صدقت ان في حاجه فعلا اسمها نداها، بدات اقلق. حاولت ليلتها اقرا قران واقول اذكار عشان انام، وفعلا رحت في النوم. قمت الصبح عشان اروح المدرسه، وعلى غير العاده قابلت ثلاثه من صحابي رايحين، فمشيت معاهم. يعني تقدروا تقولوا ان انا اضطريت امشي معاهم. قالوا لي تعالي معانا، اصل احنا يعني نمشي سوا. أقول لكم اضطريت ليه؟ لأن أنا مش من عادتي إن أنا بحب أمشي مع أي حد. مش انطوائية ولا حاجة، بس أنا شخصيتي مختلفة، بحب أكون لوحدي. أو أقدر أقول لك إن مفيش حد يستاهل إنك تصاحبه. بلاش نخرج من الموضوع. المهم وأنا ماشي معاهم افتكرت القصة، فقلت أحكيها لهاجر، وهو لو عجبتها يعني تبقى تابع قصص الرعب معنا. نسيت أقول لك صحيح إن أنا من وقت ما بدأت أسمع البرنامج وأنا عمالة أعمل لك دعاية للبرنامج على فكرة عشان يتابعوه. بعد ما حكيت لها القصة لقيتها بتضحك بهستيريا وبتقول لي ظريف. قلت لها على فكرة دي حاجة مرعبة، انت بتضحكي على ايه؟ ده انا خفت حتى من حكاية الشاهد اللي قالها بتاع المنوفية ده. ويونس على فكرة قال انها حقيقة. هاجر بطلت ضحك وقالت لي: ايمان، هو انت ما تعرفيش ان في حاجة اسمها النداها فعلا موجودة عندنا؟ بصت لها وانا مصدومة وقلت لها: ازاي؟ يعني ايه الكلام ده؟ قالت لي: فيه، واليونس قالوا حقيقي. تعرفي كلية زراعة اللي عندنا في شبين؟ قلت لها: اه. تعرفي ان في كم واحد ماتوا هناك بسبب النداها ولا ما تعرفيش؟ قلت لها: لا انا ما اعرفش الكلام ده. وسكت، وحسيت احساس اقسم بالله ما هعرف اوصفه لك وانا بسمع الكلام ده. كل اللي جه في بالي ده يونس ما طلعش كذاب، دي حقيقية بجد. حاولت أنسى اللي سمعته، مع أني ما عرفش، مع أني ما عرفتش. أنا طول اليوم الدراسي يومها قاعدة بفكر في الموضوع، ولا مركزة مع مدرسة ولا حصص ولا أي حاجة. كل اللي في بالي أن في حاجة فعلا اسمها نداها، وأن أنا اتكلمت عليها كتير. إحدى زبونات القهوة، برطة القهوة لو تعرفوها، قالت لي: ده جدي فعلا النداها ندهته، ودراعه فضل وجعه يجي أسبوعين كاملين من أثر الحادث ده. روحت وأنا مش فاهمة أخرة اللي أنا بتكلم فيه ده إيه. أختي كانت جاية تبات عندنا عشان جوزها كان مبطش في الجيش، وقلت كويس بدل ما أنام لوحدي. كنت قاعدة بتفرج أنا وهي على التلفزيون، وقلت لها: بإسمعي على القهوة يا آية، ده برنامج حلو جدا وفي فقرة رعب فظيعة، كان بيحكي عن النداها المرة اللي فاتت. آية بصت لي وقالت لي: ملوش لازمة الكلام ده، اسكتي بقى. قلت لها: أنا عايز أكمل لك الحكاية. قالت لي: اسكتي، مش عايز أسمع. قلت لها: ماشي. اسكت. حسيت إن أنا لتيت وعجنت كتير واتكلمت في الموضوع ده زيادة عن اللزوم، لحد ما بعدها أنت استضفت أستاذة نرمين واصل بتاع تفسير الأحلام. هي بقى فتحت موضوع الجن وبدأت انتبه للمواضيع دي أكتر من قبل كده. قالت إن لازم قبل ما ننام ننفض السرير، وقالت بلاش يكون في تنظيف بالليل علشان هما بيتضايقوا. هما مين بقى اللي بيتضايقوا؟ فضلت أسأل نفسي السؤال، هما مين دول؟ وفاكرة لما قالت إحنا لينا النهار وهما ليهم الليل، وقالت لا ضرر ولا ضرار. الكلام ده أنا كنت بسمعه وروحي حاسة إنها بتتسحب مني. هتصدقني لو قلتلك إن أنا وأنا بسمع أنا كنت حاسة إن في حد قاعد معايا في الأوضة؟ لقيت ماما قايمة نص الليل بتنادي عليا، وقلت لها أنا اللي ناديت عليها، قلت لها ماما تعالي نامي معايا في الأوضة الله يكرمك أنا خايفة. قالت لي خايفة من إيه؟ العفاريت هتطلع لك يعني؟ قلت لها ماليش دعوة أنا عايزاكي تيجي تنامي معايا. جات وهي بتنام، قلت لها ماما كان في ضيفة وقالت إن في ناس بالليل بيجوا ولازم ننفض السراير، وأنا أنا أنا خايفة، وأنا على طول يا ماما مش متخيلة إن في حد كده على السرير جنبي. ماما نامت زي ما كنت بحكي لها حدوتة قبل النوم. فضلت قصص الرعب بتاعتك تتوالى اتنين بعد اتنين، وأنا بزيد تعلقي بيزيد بيها بشكل عجيب. ولما أختي كانت بتيجي عندنا كنت بحكي لها على القصص أول بأول. آخر مرة حكيت لها على نرمين، ردت عليا بأسلوب حد جدا وقالت لي كفاية يا إيمان، إيمان أرجوكي ما تتعمقيش في المواضيع دي قوي كده، وبلاش يا ستي تسمعي الرعب بتاع بالليل ده اللي هيجننك. محدش قالك إن سيرة الحاجات دي مش حلوة بالليل؟ فضلت ساكتة ومتنحة، وقلت لها أيا أنت خوفتيني، تفهميني ليه ما اتكلمش في الحاجات دي بالليل؟ هما بيتضايقوا ولا إيه؟ أي حسيت إنها زهقت، قالت لي يعني أقول لك ما تتكلميش تقومي فاتحة الموضوع تاني. أي نامت وسابتني أنا لوحدي، سابتني مع تفكيري ومع شعوري إن في ناس حواليا في البيت، وياريتني بطلت أسمع الرعب. جه يوم قصة أنا وعائلة ناظم بك، انت قلت ان كان في زبون هو اللي مؤلفها اسمه احمد عادل، يعني القصة مش حقيقية، يعني المفروض اكون اهدى من كده شوية وانا بسمعها، لكن تعمل ايه؟ خلاص انا بقى عندي مرض، الساعة 2:30 بحضر الأوضة، اطفي النور وانزل تحت البطانية وحط السماعات في وداني واستعد للفقر. انا عارفة ان انا بقيت مريضة. يوم ما خلصت القصة ده في القصة بتاعتك دي في اليوم ده حسيت بخوف رهيب، ما كنتش عارف انام. تصدق ان القصص بتاعتك بتقربنا ربنا شوية، لان انا بقيت اقول آية الكرسي ده على طول طول ما انا قاعدة في البيت بالليل وبالنهار. اليوم ده انا نمت وانا حضن المصحف. تاني يوم فضلت اسأل نفسي سؤال واحد، هما الجن بيسمعوا يونس وهو بيحكي الحواديت دي ولا لا؟ يا لهوي دول ممكن يكونوا قاعدين جنبي وانا بسمع دلوقتي، دول ممكن يكونوا قاعدين جنبه وهو بيحكي، دول ممكن يكونوا قاعدين جنبي وانا عمال اكلم الناس على الفاضي والمليان واحكي لهم عنهم. ومش ناسي كلام اختي لما قالت لي ما تتعمقيش في المواضيع دي. انا حسيت وحاجه قالت لي كده وما اعرفش ايه، ان انا كده بتخطى حدودي. بس انا خايفه عليك لان انت كده من الواضح ان انت تخطيت حدودك زياده عن اللزوم. انا بنام في الاوضه لوحدي والنور مطفي، بقيت أقوم بالليل كل يوم حاسة أن أنا مخنوقة وحاسة أن في حد جنب السرير. وفي ليلة وأنا نايمة حسيت أن باب الأوضة بيتفتح بالراحة، حطيت البطانية فوق راسي ولقيت نفسي عمالة عيط عيط، وزي ما بيقولوا كده عندنا بتفحم من كتر العياط. فضلت أحضن في المصحف أكتر وأكتر ومش عارف أعمل إيه. لقيتني بسأل نفسي سؤال، هو أنا صليت؟ أصلا أنا هموت دلوقتي أكيد. أنا بدأت أسمع صوت ناس بتتكلم، صوت ناس أنا عارفاهم، وكان صوتك في وسطهم، صوت ناس بتضحك وناس بتعيط، وكل الصوت ده كان حواليا جنب السرير. فضلت أصرخ أصرخ أصرخ لحد لقيت مامتي ما جاية بتقولي في إيه يا بنتي مالك، قمت مفزوعة على صوتك أنا وأبوكي بتنادي علينا ليه؟ قلت لها أنا ما بناديش بس كان في حد في الأوضة. قالت لي مفيش حد وخناقة زي اللي أنت بتحكيها، وماما ما شافتش حاجة وأنا ما شفتش لكني سمعت. لكن ماما قالت لي خلاص مفيش نوم في الأوضة لوحدك. قلت لهم خلاص أنا بقيت كويسة، أنا هقرأ قرآن ومش هزعجكم تاني. ما مرضتش أقولهم على الأصوات اللي سمعتها بسببك، لأن هم هيقولوا عليا إن أنا اتجننت. بس ربنا الشاهد إن الأصوات اللي سمعتها دي بجد، ولحد دلوقتي أنا بسمع الأصوات دي. لو هيحصل لي حاجة لازم تبقى عارف إن أنت ممكن تكون السبب. مش عايز أشوف حاجة تاني، ومش عايز أسمع الناس دي تاني. أنا ما ببطلش صلاة وما ببطلش قراءة قرآن، بس أنا سايبك لضميرك هتحكي اللي أنا قلته لك ولا لأ. عايزين تصدقوني صدقوني، مش عايزين تصدقوني انتوا احرار. الناس اللي عندك كلهم معظمهم عارفيني، بس انا مش ناسي يعني كان في حد بيتكلم كان صوته زي صوتك بالظبط. وما تقوليش الراديو لان انا نمت بعد ما البرنامج خلص، لكن جملة لا ضرر ولا ضرار سمعتها بصوتك وسمعتها باصوات تانية كتير. انا بترعش لدرجة ان انا خلاص مش قادر امسك اي حاجة، اعصابي بقت دايما بتفلت مني. ماما صحيت من النوم في يوم وقومتني لقيتني في الارض، قالت لي انت ايه اللي وقعت من على السرير. انا لحد دلوقتي وانا بحكي لك انا مش فاهمه ايه اللي حصل ولا ايه اللي بيحصل لي. ليك الحق انك تصدق، ليك الحق انك تكذب. انا مش لاقي تفسير. كلامك وقصصك وكلام استاذه نرمين وموضوع النداهة اللي اكدوا لي عليها انها بجد، أنا خلاص مستنيها أنها تظهر لي في وقت من الأوقات. لكن عايزك تسأل نفسك سؤال، هو أنت لما بتتكلم على عفاريت ما بتبقاش خايف إن هم ممكن يكونوا سامعينك؟ اسأل نفسك السؤال ده كل يوم قبل ما تيجي وتحكي لنا قصة الرعب. إيمان سعيد.